فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب يعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر مثلها